إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تبين لنا في درس البارحة أن الإسلام له ضدان، الأول الشرك والثاني الاستكبار، وعليه فالناس على ثلاثة أضرب: مسلم ومشرك ومستكبر، والمستكبر ممتنع ومنازع. وهذه الجملة قد مضى الكلام فيها في الدرس الماضي كما قد علمنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فجعل الكبر مقابل للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية. نعم، مر بنا أيضا الكلام عن هذا الحديث، وعلمنا أن قليل الكبر ينافي كمال الإيمان الواجب، وأن كثير الكبر ينافي أصل الإيمان. والله سبحانه وتعالى وصف الكفار بأنهم مستكبرون، كما قال جل وعلا عن قوم نوح: وأصروا واستكبروا استكبارا. وكذلك رأس الكافرين إبليس، أخبر الله جل وعلا عنه أنه أبى واستكبر، إلى غير ذلك مما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. والمؤلف ساق في هذا جملة من الأدلة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. ويبقى البحث بعد ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقد علمنا أن القليل من الكبر يجامع أصل الإيمان، ومن المعلوم ضرورة من الأدلة الشرعية أن من مات ومعه أصل الإيمان فإن مآله إلى جنات النعيم. والحديث ها هنا يقول: إن مثقال ذرة من كبر تمنع من دخول الجنة. والجواب عن هذا يعلم بقاعدة أهل السنة والجماعة، وهي أنهم يجمعون بين النصوص ويؤلفون بينها ولا يضربون بعضها ببعض. فإن هذا القرآن وهذه السنة إنما هما وحي من الله جل وعلا، ووحي الله لا يتناقض. إذن الجمع بين النصوص التي دلت على أن من مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان أن مآله إلى الجنة، إما ابتداء وإما بعد أن يعذب ما شاء الله أن يعذب، مع قوله في هذا الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الجواب أن يقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، المنفي هنا الدخول المطلق لا مطلق الدخول. وهذا من القواعد المهمة التي ينبغي أن يعلمها طالب العلم، وهي جارية على سنن كلام العرب، حيث إنهم قد ينفون الشيء ولا يريدون نفي أصله، وإنما يريدون نفي كماله. وهذا له أمثلة كثيرة في الشعر والنثر. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، الدخول المطلق، يعني الدخول مع أول وهلة، مع أول الداخلين، الدخول من أول وهلة مع أول الداخلين. وهذا لا ينافي أن يكون مآله إلى الجنة بعد دخوله النار، هذا أمر. وأمر آخر، وهو أن هذا الحديث فيه بيان وعيد المتكبر، ولكن كل نصوص وعيد العصاة هي من قبيل المطلق الذي قيدته آية في كتاب الله، وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن نصوص الوعيد المنهج الصحيح فيها ينبني على أمرين: الأول أن تفهم فهما صحيحا، فهما مضى عليه السلف الصالح، فهما قائما على الجمع بين دلالات النصوص، وبالتالي يوضع النص في موضعه دون غلو أو جفاء، فتفهم ما معنى لا يدخل الجنة، وتفهم ما معنى وسيصلون سعيرا، وتفهم معنى الكفر إذا جاء في وصف بعض العصاة بأنهم قد كفروا، إلى غير ذلك مما يأتي في النصوص. فالذي جاء في حق من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهي المسألة التي نتكلم فيها الآن، المنفي ها هنا الدخول المطلق لا مطلق الدخول، ليس المراد أنه لا يدخل أبدا، لكنه إذا أنفذ الله وعيده فيه ولم يغفر له فإنه لن يدخل الجنة الدخول المطلق مع أول الداخلين، هذا أمر. والأمر الثاني أن يعلم أن كل وعيد جاء في حق العصاة فإنه مقيد بقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا وعيد للمستكبر، وإذا شاء الله عز وجل أن يعفو عنه ويدخله الجنة فالأمر له، ولا أحد يعارض الله في حكمه ولا معقب لحكمه جل في علاه. إذن هذا مثال ينبغي أن يحتذى حذوه في التعامل وفي الفهم لنصوص الوعيد التي جاءت في حق العصاة. المقصود أن الكبر من الأخلاق المرذولة التي جاءت الأدلة في الكتاب والسنة بالتحذير منها والحث على التخلق بضدها، وهو التواضع. فإنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، في أدلة كثيرة، وسيأتي كلام أو ما أورد المؤلف رحمه الله منها، وهو ما ثبت في الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما ثبت في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. قول المؤلف رحمه الله ها هنا في الصحيح فيه شيء من التجوز، وذلك أن هذا الحديث جاء في صحيح مسلم بنحو ما أورد المؤلف. المؤلف قال: يقول الله العزة العظمة إزاري والكبرياء ردائي، إنما الذي في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: العز إزاره، يعني كان الكلام على صيغة غير المتكلم، لم يقل ردائي أو لم يقل إزاري، وإنما قال العز إزاره، وذكر العز ولم يذكر العظمة، هذا الذي في صحيح مسلم. قال العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعني فيهما عذبته. في الحديث التفات، كان بداية الكلام على صيغة وكان تمام الحديث على صيغة. المقصود أن هذا اللفظ الذي أورده المؤلف لفظ صحيح، جاء عند أبي داود وأحمد في المسند وغيرهما، لكن في آخره اختلاف عما بين أيدينا، فإنه قال فمن نازعني واحدا منهما عذبته، والذي عند أبي داود وأحمد وغيرهما فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. ومهما يكن من شيء، فيبدو أن المؤلف رحمه الله قد كتب هذا الكتاب من حفظه، وبالتالي فإن بعض الأدلة التي أوردها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت مروية بالمعنى. والمقصود أن الحديث دال على ثبوت صفتي العظمة والكبرياء لله جل وعلا، وهما صفتان ذاتيتان لا تنفكان عنه جل في علاه. وبالتالي من نازع الله سبحانه وتعالى في هاتين الصفتين فإنه قد عرض نفسه للعقوبة العظيمة. توعد الله عز وجل من ادعى لنفسه مشاركة الله سبحانه في هاتين الصفتين أن يعذب أو أن يقذف في النار. وإن أردنا التدقيق فهما ثلاث صفات: العز أو العزة، والعظمة والكبرياء. وهذا يجرنا إلى البحث في مسألة عقدية، وهي الاتصاف بمقتضيات صفات الله سبحانه وتعالى. فإن من الناس من أخطأ الصواب في هذا المقام، فزعم أنه ينبغي التشبه بالخالق أو التخلق بأخلاق الله، كما يزعمه من يزعمه من الفلاسفة أو من المتكلمين الذين نحوا هذا النحو. وهؤلاء طردوا الباب، فزعموا أنه يتخلق بكل صفة ثبتت عن الله سبحانه، ثبتت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم له جل في علاه. وممن أخطأ في هذا أبو حامد الغزالي في شرحه لأسماء الله الحسنى، فإنه طرد هذا الباب وذكر أنه يتخلق أو يتشبه بكل صفة ثابتة عن الله سبحانه وتعالى، وضرب في بعض تلك الصفات نحوا ضرب فيها بالتأويل على نحو لم يسبق إليه. والحق في هذا المقام أنه ينبغي تجنب لفظي التخلق والتشبه، وإنما يستعمل لفظ التعبد. فالمسلم مطالب بأن يتعبد بأسماء الله سبحانه وصفاته، ومن مقتضى ذلك أن يتصف بما يحب الله سبحانه وتعالى من مقتضيات صفاته. وهذا المقام فيه تفصيل، فإن الصفات تنقسم إلى قسمين. في هذا المقام تنقسم الصفات الإلهية إلى قسمين: من الصفات ما يصح أو يندب الاتصاف بمقتضاه، ومنها ما ليس كذلك، وهذا ثابت لا شك فيه بإجماع المسلمين. من صفات الله سبحانه ما لا يجوز لأحد أن يتصف بأصل الوصف أو بالقدر المشترك، من ذلك الإلهية، ومن ذلك الصمدية، ومن ذلك صفة الخلق، ومن ذلك صفة الكبرياء، ومن ذلك صفة الجبروت والجبرياء، في صفات كثيرة. في مقابل هذا ثمة صفات أثنى الله سبحانه وتعالى على من اتصف بها، والله جل وعلا قد اتصف بهذه الصفات على ما يليق به جل وعلا، ومن ذلك صفة الرحمة، فالله الرحيم الرحمن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ومن ذلك الإحسان، فالله محسن يحب الإحسان. ومن ذلك العفو، فالله عفو يحب العفو. ومن ذلك الجمال، فالله جميل يحب الجمال. في صفات كثيرة. إذن ما الضابط لمعرفة ما يصح في هذا الباب وما لا يصح؟ الجواب أن الضابط في هذا هو النظر في الصفة نفسها والتأمل في معناها ومعرفة ما يليق أن يتصف المخلوق به أم لا. فإذا كان الاسم أو كانت الصفة مما دل الدليل على أنه قد اختص الله سبحانه وتعالى به، فمثل هذا لا يصح الاتصاف به ولا التسمي به، وما لم يكن كذلك فإنه يصح ذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن العظمة والكبرياء إنما هي لله سبحانه وتعالى، فمن تعاظم أو تكبر فإنه يكون قد أخطأ، لأنه نازع الله سبحانه وتعالى في شيء يليق به. التكبر والاستكبار يذكر أكثر أهل اللغة أنهما بمعنى واحد، ومن أهل العلم من يفرق بينهما. فالتكبر هو التعاظم، وأما الكبرياء فإنه الملك والسلطان والعظمة. وممن نحى إلى هذا الفرق أبو هلال العسكري في كتابه الفروق، واستروح في هذا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وتكون لكم الكبرياء في الأرض، قال يعني الملك، ولم يرد هنا التكبر. المقصود أن التكبر والكبرياء على قول أكثر أهل العلم بمعنى واحد، وذلك أن يتعاظم الإنسان في نفسه ويرى أنه أكبر من غيره ومخالف لغيره، وهذا في حق المخلوق مذموم. بيان ذلك أن من وصف نفسه بأنه أكبر من غيره وأعظم من غيره وأنه ليس كغيره، فإن كان هذا الوصف مطابقا للواقع كان تكبره بحق، وكان هذا أمرا محمودا، وأما إن لم يكن كذلك كان هذا خلقا مرذولا وصفة مذمومة. وكون الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأنه ليس كمثله شيء، وأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، هل هذا مطابق للواقع أم لا؟ الجواب بالتأكيد مطابق للواقع، لا شك أن الله سبحانه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. إذن التكبر والكبرياء في حق الله سبحانه وتعالى أمر صحيح، لأن ذلك لائق به تبارك وتعالى. أما المخلوق فإن تكبره واعتقاده في نفسه أنه أكبر من غيره وأعظم من غيره وليس أحد مثله، لا شك أن هذا إنما هو من قبيل الفخر والخيلاء، بل هذا من قبيل الخيال لا حقيقة له. ما ميزتك على غيرك وأنت إنسان كغيرك؟ ليس لك في ذاتك ما يميزك عن غيرك. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن نسب يفاخرون به من بعد ذا فالطين والماء. فالناس من جهة كونهم في ذواتهم شيئا واحدا هذا أمر مسلم، الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، فلأي شيء يعتقد الإنسان في نفسه أنه عظيم بحيث لا يماثل وبحيث لا يدانى، ثم يتبع هذا أنه يكون منه احتقار الخلق وبطر الحق، وهذا ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، وهذا تفسير باللازم، فإن من استكبر كان لازم ذلك أنه لا ينقاد للحق ولا ينقاد للصواب، وبالتالي فهو يحتقر الآخرين ويزدريهم ويتعالى عليهم، وهذا لا شك أنه أمر ليس بمناسب ولا بلائق للمخلوق، فكان التكبر في حق المخلوق مذموما. الخلاصة: الكبرياء في حق الخالق صفة محمودة ممدوحة، لأنها وصف لائق بالله جل وعلا، وأما الكبرياء في حق المخلوق فصفة مذمومة لأنها لا تليق به، لأنها لا تليق به، وبالتالي يميز هاهنا بين الصواب والخطأ في هذا المقام، فإن بعض الناس قد يستشكل فيقول: هل يوصف الله سبحانه وتعالى بالكبر والكبرياء؟ الجواب: نعم، وهذا حق، فالله أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، وليس له سمي تبارك وتعالى، فكيف لا يكون له الكبرياء جل في علاه؟ ومن أهل العلم من فسر الكبرياء بأنه عدم الانقياد للغير، من أهل العلم، وذلك ما نحى إليه الراغب الأصبهاني في مفردات القرآن، ذهب إلى أن الكبرياء إنما هو عدم الانقياد للغير، ولا شك أن هذا حق في حق الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يطاع، ولا يجوز أن يقال إنه يطيع غيره أو ينقاد له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل كل من في السماوات والأرض آت الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض أسلم لله طوعا أو كرها، طوعا أو كرها. إذن على هذا المعنى يتضح لنا أيضا أن الكبرياء في حق الله عز وجل حق وصفة مدح، وأما في المخلوق فلا شك أن هذا صفة ذم، فإن الواجب أن ينقاد الإنسان لأمر الله سبحانه وتعالى وحكمه، ومن تكبر عن ذلك فلا شك أنه قد أوقع نفسه في هوة سحيقة من الضلال، وعرض نفسه لوعيد الله، فمن نازع الله عز وجل في هذه الصفة فإن الله عز وجل قد توعده بالعذاب وأن يقذفه في النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. الكبرياء، العظمة، العلو، هذه ألفاظ متقاربة المعنى وإن كان بينها فروق دقيقة، والمؤلف رحمه الله قد بين لنا هنا أن الكبرياء أرفع من العظمة، ولأجل هذا وصف الكبرياء بأنه رداء لله جل وعلا، ووصفت العظمة بأنها إزار له جل في علاه، ومعلوم أن الرداء أشرف من الإزار، وهذا ظاهر من جهة تفاصيل أحكام الشريعة، فإن لفظ التكبير الذي فيه وصف الله عز وجل بأنه الكبير والأكبر لا شك أنه أكثر بكثير من وصف الله سبحانه وتعالى بأنه العظيم أو أنه أعظم، ولذا تجد أن كثيرا من العبادات كما سيأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله إنما ارتبطت بالتكبير لا بالتعظيم، بل لو بدل إنسان لفظ التكبير بالتعظيم فإنه يكون مبدلا لشرع الله عز وجل، قد أتى بغير ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن الإنسان كبر في صلاته فقال الله أعظم لم تنعقد صلاته عند جمهور علماء المسلمين. كذلك لو قام إنسان يؤذن فقال الله أعظم كان هذا تبديلا لشريعة الإسلام التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإسلام العام الذي لا يجهله أحد من المسلمين. وقل مثل هذا في غير ذلك من أنواع العبادات التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة، وإذا على الإنسان شرفا. نعم، قال ولهذا كان شعار الصلوات، ولهذا كان شعار الصلوات هو التكبير، فإن المسلم يكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرات الانتقال بهذا اللفظ، يقول الله أكبر. كذلك الأذان إنما يكون بالتكبير، يقول المسلم الله أكبر. كذلك الأعياد، ففي عيدي الفطر والأضحى يكبر المسلمون، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، والمسلمون في هذه الأيام حديث عهد بالتكبير، التكبير المطلق في العشر والتكبير المقيد في أيام التشريق، سواء كان ذلك للحاج أو لغير الحاج، كما ثبت هذا عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إنما يستعمل في هذا المقام لفظ ماذا؟ التكبير، وليس لفظ التعظيم. قال: وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة. النظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه قد شرع أن يكبر في كل علو، في كل ارتفاع، كلما ارتفع الإنسان على شيء فإنه يكبر. وها هنا نكتة لطيفة، وهي أن الإنسان إذا ارتفع أو وصل إلى مكان عال كبير فإنه يذكر أن الله سبحانه وتعالى أكبر، وذلك حتى تستولي كبرياؤه جل وعلا على القلوب وتزول أمام كبريائه سبحانه وتعالى كل ما يزعم أنه كبير، فلا كبر أمام كبر الله سبحانه وتعالى، فهو الكبير المتعال سبحانه جل في علاه. المقصود أن من ذلك أنه يشرع للمسلم أن يكبر على الصفا والمروة كما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم إنه دنا إلى أو دنا من الصفا وقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم صعد الصفا عليه الصلاة والسلام، وكان منه كما يقول جابر رضي الله عنه أن هلل وكبر وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الشاهد من الحديث أن جابر رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الصفا وفعل على المروة مثل ذلك. قال: وإذا على الإنسان شرفا، الشرف يعني المكان المرتفع، وهذا أيضا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه. ففي صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا علونا كبرنا، وإذا صببنا سبحنا، يعني إذا انصبوا أو نزلوا فإنهم أو قال: إذا تصوبنا سبحنا، يعني إذا نزلوا فإنهم يسبحون. هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزوة أو حج أو سفر فارتفع على شرف فإنه كان يكبر ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تائبون آيبون عابدون، وفي لفظ عند البخاري أيضا ساجدون لربنا حامدون، ثم يحمد الله سبحانه وتعالى قائلا لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كلما ارتفع على شرف أو مكان مرتفع في سفره عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أو ركب دابة ونحو ذلك. أو ركب دابة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب دابة كبر. يدل على هذا ما خرج أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه أنه لما قربت إليه دابته فوضع رجله في الغرز قال بسم الله، ثم لما استوى على الدابة قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم كبر ثلاثا وحمد ثلاثا. الشاهد أنه عند ركوب الدابة أيضا يشرع ماذا؟ يشرع التكبير. كذلك عند السفر، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على دابته يريد السفر يكبر ثلاثا، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى إلى آخر ما تحفظون. المقصود أن هذا كله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يكبر إذا ارتفع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبه يطفأ الحريق وإن عظم. جاء في هذا بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يكبر على الحريق وأن هذا يطفئه، ولكن لا أعلم في هذا حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعند الأذان يهرو الشيطان. قالت نعم، كذلك ثبت في الصحيحين أن الشيطان يفر إذا أذن، وشعار الأذان التكبير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن الناس إما مستكبر أو عابد، أما العابد فمآله إلى رحمة الله، وأما المستكبر فمآله إلى دخول جنة إلى دخول جهنم عافاني الله وإياكم منها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وكل من استكبر عن عبادة الله فلا بد أن يعبد غير الله، فإن الإنسان حساس متحرك بالإرادة. نعم، لا يظن إذا قيل إن من الناس من يكون مستكبرا أنه يخلو من العبادة البتة، هذا الأمر ليس بصحيح، بل إنه إذا استكبر عن عبادة الله عز وجل فإنه سيبتلى بعبادة غيره، ولا بد، لا يخلو إنسان من كونه عبدا. العبودية وصف ذاتي لكل إنسان، وبالتالي فإنه إن لم يكن عبدا لله كان عبدا لغيره، هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. لا بد للإنسان الذي يستكبر عن عبادة الله عز وجل أن يعبد غيره، ولو لم يكن إلا أن يعبد هواه ويعبد شيطانه، فالعبودية شيء لازم له ولا بد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الأسماء حارث وهمام. لعل المؤلف يريد في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، وإلا فليس هذا الحديث في الصحيحين ولا في أحدهما، إنما الذي في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. لكن هذا الحديث الذي بين أيدينا عند أبي داود وأحمد وغيرهما بسند صحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وهذا هو الشاهد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالحارث الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم، والهم أول الإرادة، فالإنسان له إرادة دائمة، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته، فمن لم يكن الله معبودة وهو منتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور، وإما ما يتخذه إله وإما ما يتخذه إلها من دون الصور. نعم. أحسن الله إليك. وإما الصور، وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا، أو غير ذلك مما عبد من دون الله. نعم. كل إنسان لابد أن يكون حارثا وهماما، هذا وصف لازم. حارث يعني فاعل، وهمام يعني يكثر منه الهم، يعني دائما يريد ودائما ينوي ودائما ترد عليه الخواطر. ولا شك أنه لا يوجد إنسان لا ينفك عن هذين، أن يكون حارثا وأن يكون هماما. وبالتالي فإنه إذا كان كذلك فلا بد أن يكون هناك مراد مطلوب ينتهي إليه، وإذا وفق العبد كان مراده ومنتهى قصده وطلبه إلى الله جل وعلا، وها هنا يكون من السعداء، وأن إلى ربك المنتهى. ومن الناس من يكون منتهى طلبه وإرادته وقصده لغير الله جل وعلا، وهذه حال المشركين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. ولهذا نعم، نحن قلنا إن كنتم تذكرون أن الناس إما مسلم وإما مستكبر وإما مشرك، وقلنا إن الإسلام يقابله ضدان، ما هما؟ الشرك والاستكبار. لكن ينبغي أن تعلم أن هذا التقسيم أغلبي، يعني يغلب على هذا الشرك ويغلب على هذا الاستكبار، فسمي بما غلب عليه. وإلا فعند التحقيق كل مستكبر فهو مشرك، وكل مشرك فهو مستكبر. المؤلف رحمه الله تكلم عن الأمر الأول، وهو أنه وإن كان مستكبرا فإنه لا يخلو من ماذا؟ من الشرك، فهو مستكبر ومشرك أيضا. والعكس أقول إنه صحيح، كل مشرك فهو مستكبر، وذلك أنه استكبر عن إخلاص قصده وعبادته لله، فكان ماذا؟ فكان مستكبرا. ولذا يقول الله عز وجل عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن هم مشركون ولهم آلهة، أليس كذلك؟ ومع ذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم ماذا؟ بأنهم مستكبرون، استكبروا عن الإخلاص لله عز وجل. إذن صح لنا أن التلازم حاصل بين الأمرين، بين الشرك والاستكبار من الجهتين، كل مشرك فهو أيضا مستكبر، وكل مستكبر فهو أيضا فهو مشرك. وإن كان مع هذا، هذا يغلب عليه الشرك وهذا يغلب عليه الاستكبار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل مستكبر فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى قوله: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إلى قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إلى قوله: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومثل هذا في القرآن كثير، وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. نعم، هذا الموضع يحتاج إلى شيء من التوضيح. يقول المؤلف رحمه الله: إن الله تعالى وصف فرعون الذي هو أعظم المستكبرين، بل لا يكاد يعرف من هو أعظم استكبارا من فرعون، حتى إن الله جل وعلا ذكر عنه أنه جحد وجوده جل وعلا بالكلية فقال: وما رب العالمين. إذن هو من أعظم المستكبرين، بل هو أعظمهم. والمؤلف رحمه الله يقول إنه مستكبر، وهذا له أدلة كثيرة، وأيضا يقول إنه كان ماذا؟ مشركا. قال مثلا هنا: وقد وصف أو وصف فرعون بالشرك. هذه الكلمة فيها نوع تجوز، فإنه لم يأتي في النصوص وصفه بماذا؟ بالشرك، إنما جاء وصفه بأن له آلهة، ويذرك وآلهتك. والمؤلف نفسه في المجلد السابع، في آخر المجلد السابع من مجموع الفتاوى، نص على أن الله عز وجل ما وصف فرعون بالشرك، إنما وصفه بالاستكبار. ويمكن الجمع بين كلامي المؤلف بأن شرك فرعون لا من جهة أنه كان يعبد الله ويعبد غيره، وإنما من جهة أنه كان يشرك بين آلهته في العبادة. فهمنا؟ بمعنى، ما هو الشرك؟ مر بنا مرات، ما هو الشرك؟ عبادة الله وعبادة غيره معه. وهذا الرجل ما عبد الله البتة، هذا الرجل فرعون ما عبد الله، وبالتالي فإنه لا يصدق عليه أنه ماذا؟ أشرك مع الله غيره في العبادة. ومع هذا، أيصح أن يقال إنه مشرك؟ الجواب نعم، لكن لوجه آخر، وهو أنه أشرك بين آلهته في العبادة سوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل بين أنه قد كانت له إله أو آلهة، كانت له آلهة، فكان ماذا؟ يعبدها ويشرك بينها بالعبادة. فهذا هو الذي يحمل عليه قول المؤلف رحمه الله إنه موصوف بالشرك، من جهة أنه كان يعبد ماذا؟ كان يعبد آلهة ويشرك بينها، لا أنه كان يعبد الله ويعبد غيره. فالرجل لم يكن يثبت وجود الله أصلا، فإنه قال: وما رب العالمين. فهو جاحد لوجود الله عز وجل في الظاهر، وإن كان في الباطن يقر بذلك. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وهنا مسألة ثانية، وهي أن الله عز وجل قد أثبت له آلهة فقال: ويذرك وآلهتك. والمعلوم أن فرعون أمر بأن يعبد وحده فقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. وهذا الموضع انفصل عنه أهل العلم إلى قولين. القول الأول أن فرعون شرع لقومه أن يعبدوا آلهة هو منها فيكون أكبرها، وعلى هذا فقوله أنا ربكم الأعلى بالنسبة للبقية، لبقية الآلهة كلها تعبد لكن أنا الأعلى، أنا رقم واحد. ولكن هذا يقدح فيه قول الله عز وجل عنه أنه قال ما علمت لكم من إله غيره، فهذا يشكل على هذا التوجيه. والقول الآخر فيما يبدو أنه هو الأقرب والعلم عند الله، وذلك أن فرعون شرع لقومه أن يعبدوه وهو كان يعبد آلهة. فهمنا هذا؟ فرعون قومه يعبدونه وهو يعبد آلهة، وهذا الذي بين الله سبحانه وتعالى في قوله ويذرك وآلهتك. واختلف المفسرون ها هنا ما هي آلهته، قيل إنه كان يعبد البقر، وقيل يا لله العجب ينكر وجود الله فيرتكس إلى أن يعبد البقر، سبحان الله، ومن يضلل الله فما له من هاد. وقيل إنه كان يعبد النجوم، وقيل إنه كان يعبد الشمس والقمر، وقيل إنه كان يعبد أحجارا وأصناما، منها شيء يعلقه ومنها شيء يسد له، في أقوال شتى ذكرها أهل التفسير. لكن المقصود أن فرعون لم يكن له إله واحد، بل كانت له آلهة، يعني معبودات. وإن كان قومه لا يعبدون غيره إلا أنه هو ماذا؟ هو يعبد. وهذا يؤكد لك ما سبق من أن الإنسان حارث همام، لا بد أن يكون له مطلوب مراد مقصود. فهذا الرجل تخلى عن عبادة الله فابتلي بأن عبد غير الله، فكان منتهى قصده وإرادته لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا كان عن عبادة الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله. هذه قاعدة ينبغي أن يتنبه لها، كلما كان الإنسان أكثر استكبارا عن عبادة الله كلما كان أعظم شركا بالله. نعم. لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود، مقصود القلب بالقصد الأول، مشركا بما استعبده من ذلك. ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه، ولا يوالي إلا من والاه الله، ولا يعادي إلا من عاداه الله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض شيئا إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. فكلما قوي إخلاص دينه لله فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله تكمن تبرئته من الكبر والشرك. والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود. قال تعالى في النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال في اليهود أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك. ولما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. كان الأنبياء جميعهم مبعوثين. نعم، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أحسن الله لك. كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من الأولين ولا من الآخرين. نعم، إطلاق الإسلام في النصوص مر معنا أنه جاء على ثلاثة أنحاء. الأول الإسلام العام، وهو الدين المشترك بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو توحيد الله، وهو الانقياد لله بغض النظر عن اختلاف شرائع الأنبياء، فالكل كان موحدا لله منقادا خاضعا مؤتمرا بأمر الله. وهذا الذي سيذكر له المؤلف رحمه الله جملة من الأدلة. فنوح عليه السلام وإبراهيم ويوسف وغيرهم كبلقيس والحواريين كلهم وصفوا نفسهم بالإسلام، والمراد ماذا؟ المعنى الأول، وهو الإسلام العام، وهو الدين المشترك بين الأنبياء، وهو التوحيد وطاعة الله عز وجل في الجملة. المعنى الثاني الإسلام الخاص، وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جاء في أدلة كثيرة من نحو قول الله جل وعلا: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. هذا هو الإسلام الخاص، هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين الناسخ لجميع الأديان السابقة، هذا الذي لا يقبل الله من أحد دينا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سواه. وهذا هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم راسل في شأنه هرقل، فإنه في صحيح البخاري من حديث ابن عباس عن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى هرقل، وفيه أنه قال: أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. إذن هذا هو الإسلام الخاص، وهذا المراد عند الإطلاق إذا قيل الإسلام أو الواجب الدخول في الإسلام، فالمراد ماذا؟ هذا الدين الخاص الذي من الله عز وجل علينا باعتناقه، والذي يتبع فيه أهله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله الثبات على ذلك. وهناك معنى أخص وهو المعنى الثالث، وهو الإسلام الذي يقابل الإيمان والإحسان، وهو الذي جاء في أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في حديث جبريل رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث مراتب الدين الثلاث، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. فإذا أطلق الإسلام ولم يورد معه أو لم يذكر معه الإيمان، عاد الأمر إلى الإطلاق ماذا؟ الخاص الثاني، لأنه يشمل الدين كله ظاهره وباطنه، لكنه إذا ذكر مع الإيمان، ذكر معا قيل إسلام وإيمان، فها هنا يفسر الإسلام بما هو أخص من التفسير السابق، وهو الدين الظاهر، ويفسر الإيمان بماذا؟ بالدين الباطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإسلام والإيمان في سياق واحد، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، فسره بشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره، في مقابل أنه فسر الإيمان بالدين الباطن، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. إذن الإسلام جاء في النصوص على هذه الأنحاء الثلاثة، فينبغي أن يعلم ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال نوح عليه السلام: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. هل المراد أنه من المسلمين الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال في حق إبراهيم عليه السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، إلى قوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى عليه السلام: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقالت بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال في هاتين الآيتين: إن الدين عند الله الإسلام، وفي قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، هل المراد الإسلام العام أو الإسلام الخاص؟ يقال: إن كانت الآية عامة في جميع الأمم فالدين عند الله الإسلام العام الذي هو التوحيد، لا يقبل الله عز وجل دينا سواه. وإن كان المقصود هم أمة الدعوة من لدن مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى انتهاء هذه الدنيا، فإن الدين المقبول عند الله هو ماذا؟ الإسلام، الذي هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقل مثل هذا في قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن كان المقصود لجميع الثقلين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فهذا هو الإسلام العام، وإن أريد من هذه الآية أمة الدعوة الذين هم من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فما بعد، فإن هذا الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد سواه، ومن ابتغى غيره فهو من الخاسرين، فهذا هو دين الإسلام الخاص، دين بعث الله عز وجل به نبيه وحبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.